أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله علم القرآن خلق علمه البيان بسم الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان. والسماء والسماء فخر وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما ويبقى وجه ربك

صدق الله.